أجابكم الله. السؤال الثامن، فضيلة الشيخ، إذا أسقطت المرأة جنينها في حالة فزع أو نحوها فخرج معها دم بعد سقوطه، فهل يعتبر هذا الدم دم نفاس أو لا يعتبر؟ الإسقاط إذا أسقطت المرأة جنينها أو أسقطت بفزع أو خوف أو حملت شيئا ثقيلا فأسقطت، فلا يخلو الذي تسقطه من حالتين. الحالة الأولى أن يكون فيه صورة الخلقة، إما أن يكون تام الخلقة أو يكون ناقص الخلقة، المهم ما فيه شيء من التخلق، فالدم الذي يجري معها في حكم دم النفاس. وإما أن تسقط وليس فيه شيء من الخلقة كالعلقة والمضغة ونحن ذلك، فإنه يعتبر دم استحاضة ولا يوجب ما يوجبه دم النفاس على أصح قول العلماء، والله تعالى.